قال رحمه الله قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وهذا خطاب لأولئك الذين عاندوا أو هذا خطاب نعم لأولئك الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر نبيه محمدا أن يقول لهم هذه المقولة: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو كانت خزائن الله سبحانه وتعالى بأيديكم هذه الخزائن العظيمة التي لا نفاد لها ولا تفرق أبدا ولا تنفد البتة، لو كانت بأيديكم لأمسكتم خشية أن تذهب، مع أنه لا ذهاب لخزائن الله سبحانه، يد الله ملأ سبحانه، يد الله سحاء الليل والنهار، لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة، لكن لو كانت بأيديكم هذه الخزائن لأمسكتم خشية النفاد وخشية الذهاب وأنه لا يبقى منها شيء، وهي أصلا لا تنفذ البتة، لكن لسجية الإنسان وشدة بخله وإمساكه فربما يظن أن هذه الخزائن التي هي خزائن الله إذا كانت بيده ستذهب، فلذلك يمسك ولا يعطي. وهذا حال الإنسان نسأل الله العافية والسلامة، أنه من طبعه هذا هو، ومن سجيته التقتير والبخل والمنع، مع أن هذه الخزائن التي بيده خزائن الله سبحانه وتعالى، وهيهات أن يملك هذه الخزائن، لكن لو كان على فرض أن هذه الخزائن خزائن الله بيده لأمسك، والعلة في إمساكه خشية الإنفاق، أي خشية أنها تذهب وتنفد ولا يبقى منها شيء، وكما علمت أن خزائن الله من لا تنفد البتة مهما أنفق منها فلا تنفد، فإن الله سبحانه يخبر عن نفسه أن يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها أو تغيضها نفقة، ومع ذلك لو ملك هذا الإنسان هذه الخزائن لخشي أنها تذهب ولا يبقى منها شيء، فتجده في غاية البخل والتقتير على نفسه وعلى أهله، حتى أهله يقتر عليهم، فربما يكون معه ملايين في البنوك هذه الآن ولا يخرج منها شيئا خشية النفاد، ويذهب ويتركها يذهب ويتركها، والناس ربما ما تدري ما معه، فإذا مات علموا أنه تحت رأسه تكية مليئة بالفلوس، وهو بخيل لا تظهر عليه نعمة الله سبحانه وتعالى ولا تظهر على أولاده، ربما أولاده لا يعلمون عنه شيئا ولا عن ماله ولا عن حاله لشدة بخله وتقتيره، ولا يريد أن يظهر شيء من المال. الله أمر بالتحديث من نعمة الله سبحانه وتعالى، أمر النبي بإظهار النعمة على العبد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا يخفيها ولا يظهرها حتى لأولاده، ولا يريد أحدا أن يعلم أنه معه شيء من الأموال لشدة البخل في الإنسان والإمساك في الإنسان. والله يقول عن جنس الإنسان: قل لو أنتم معشر الإنسان أو أيها الإنسان لو تملكون، أو الناس لو تملكون هذه الخزائن لأمسكتم حتى لا تذهب وتنفد. وقوله قل لو أنتم، عندما نسأله سؤال النحوية عند من قل لو أنتم، فما إعراب أنتم عند من؟ علمنا معنى الآية وأن الله يأمر نبيه محمد أن يعلم هؤلاء أنكم لو كنتم قد حزتم ما حزتم من الخزائن، وكانت بأيديكم خزائن الله جل وعلا، لكنتم على ما أنتم عليه من البخل ومن التقتير ومن المنع، لما طبعتم عليه وجبلتم عليه من البخل وشدة البخل، فبقي ما إعراب أنتم عند من؟ مبتدا أبو عبد الرحمن يقول نعم فاعل لفعل محذوف، فإن لو لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال، فهو فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر تملكون، هذا القول الذي عليه الجمهور، وأن لو لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال، فإذا أنتم هنا ف فاعل لفعل محذوف، والمقصود توكيد هذا الأمر وحصر هذا الأمر فيهم أنكم على هذا الحال بخلاء في غاية البخل، كما وصفهم بقوله بعد ذلك: وكان الإنسان قتورا، أي مبالغا في البخل والعياذ بالله، وهي صيغة مبالغة، قتور فعول، أي أنه مبالغ في هذا البخل في شدته وغايته. ثم ذكر الله سبحانه ما آتى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات التي يطلب نحوها ربما قريش ليؤمنوا، فإن الله قد آتى موسى ما آتى من الآيات ولا سيما التسع العظيمات، ومع ذلك ما آمن هذا الفاجر ولا آمن قومه إلا من رحم الله. رد هذه الآيات التسع العظيمة التي تحدث إيمانا في الإنسان ويلزم منها الإيمان، لكن لتمكن الكفران في فرعون ومن كان على شاكلة فرعون حاربوا الآيات وحاربوا من جاء بالآيات، وأرادوا أن يقلبوها إلى سحر، وأنها سحر ليست بآيات ولا معجزات، ليلبسوا على الناس بقلب الحقائق، فأهلكهم الله وغرق الله فرعون ومن معه من المكذبين، مع أنهم آتاهم آيات ظاهرات بينات دلالات واضحات ساطعات على نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بها. هؤلاء قريش لو آتيناهم الآيات ما هم حولها، ما هم حول الآيات. وهذا موسى آتى آيات أو أوتي آيات عظيمة وأظهر هذه الآيات لفرعون، فكان جواب فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. فقال الله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، والتسع الآيات جمعها بعض من نظم في قوله: عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. هذه التسع الآيات التي أيد الله بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بها إلى فرعون ومن معه ليؤمنوا، فأبى الظالمون إلا كفورا، فلم يؤمنوا بهذه الآيات التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قريش لو جئناهم بالآيات التي طلبوها: بيت من زخرف، ترقى في السماء، كتاب نقرأه، إلى آخر ذلك ما تقدم قبله، ما آمنوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن نبي الله موسى قد آتى آيات عظيمات، موسى أو قد آتى فرعون آيات عظيمات وبين له وجل له الأمر، ومع ذلك ما آمن فرعون. هؤلاء الذين تمكن الكفر منهم ولو آتيتهم بكل آية ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي واضحات الدلالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، فأعطيناه هذه الآيات الواضحات الدالة على صحة نبوته والدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، أرسلناه إلى فرعون بها، هل آمن؟ ما آمن. فسل يا محمد بني إسرائيل إذ جاءهم، سل هؤلاء الصادقين من بني إسرائيل ممن أسلم كعبد الله بن سلام وأضراب عبد الله بن سلام، سلهم عن هذه الآيات كيف تعامل معها أسلافهم، هل صدقوا بها أم كذبوها؟ لا شك أنهم كذبوها ولم يؤمنوا بها، فسل هؤلاء الذين هم بجانبك وعندك من باب الاستشهاد لزيادة الإيمان وقوة الإيمان، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في أعلى ما يكون من الدرجات، ولكن كما قال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي. فسلهم يا محمد من باب الاستشهاد لأجل أن تقوى الحجة، تزيد الطمأنينة في قلبك ويزيد اليقين في قلبك، اسأل هؤلاء الذين هم بجانبك وعندكم بني إسرائيل من المؤمنين منهم، كما قال بعض أهل التفسير: إذ جاءهم، أي جاء أسلافهم الذين مضوا، إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وقوله فقال له، هذه الفاء فصيحة، فإنها تفصح عن كلام محذوف، أي فأظهر موسى عند فرعون ما أتاه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به، فقال فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فهذه الفاء تسمى بالفصيحة لأنها أفصحت عن كلام محذوف وتقدير الكلام عند بعضهم، فأظهر موسى عند فرعون هذه الآيات ما أتاه الله من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فهذه الفاء عاطفة، والفاء الأولى فصيحة التي اتصلت بقوله فقال، لأنها أفصحت عن كلام محذوف تقديره ما ذكر، فكان جواب هذا الفاجر المدبر وهو فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مغلوبا على عقلك، عقلك مسحور، ذهب العقل عنك بسبب السحر، فتزعم أنك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت في حقيقة الأمر مسحور مغلوب العقل. هذا كذا شأن أهل الأهواء، إذا ركبتهم الحجة وقامت عليهم الحجة فإنهم يلتمسون مثل هذه المعاذير ومثل هذه الشبه لدر الرماد في أعين الغافلين من أتباعهم لأجل صدهم عن هذا الخير، فإنه حق ولا شك وليس بالسحر، ولا موسى مغلوب العقل بل هو في غاية الكمال كمال العقل، لكن من أجل أن يدفع الحق يدفع مثل هذه الحجج وأنك مسحور، كما قال من بعده ومن قبله في رد الحق ورد ما جاء به الأنبياء بأنهم مسحورون وأنهم كهنة وأنهم كذبة وما هم مرسلون من عند الله، هذا ما صحيح، لا تصدقوهم، فيتهمونهم بأنهم عندهم اختلال عقلي، ويتهمونهم بأنهم يكذبون، ويتهمونهم بأنها أساطير الأولين اكتتبوها وهي تملى عليهم وليس بوحي، إلى آخر ذلك مما يريدون به دفع الحق. وهكذا أيضا خلفهم السيء ممن أخذ عن السلف السيء تجدهم يدفعون الحق مثل هذا، عملاء وهابية كذبة إلى آخر ذلك، جاءوا بدين جديد ما يعرفه آباؤنا ولا أسلافنا، كله من أجل الحق هذا يدفع، وهيهات أن يدفع الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، الباطل هو الذي سيذهب مهما حاول أهله أنهم يلمعوه ويزينوه زخرفوه، والله لن تقوم له قائمة ما دام الحق أخذ به أهله، أخذ به أهله واستعانوا بالله على الباطل وأهله، ما يظهر الحق الباطل أبدا. فهذه آيات فيها عبر وفيها بيان ما عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عالج به قومه، فقومهم أشداء، قومه أشداء عتاه معاندون، وهكذا موسى ومن قبل موسى نوح عالجوا أناس جبابرة والعياذ بالله وصبروا عليهم، نحن الحمد لله في مجتمع مسلم في ناس قلوبهم رقيقة، بعضهم العياذ بالله نسأل الله العافية تمكنت الهوى منهم، لكن الأصل في أن فيهم أنهم مسلمون قلوبهم رقيقة يؤمنون بالله وبما أنزل عن الله سبحانه وتعالى، فعلاجهم سهل، علاجهم سهل. أما الأنبياء فعالجوا أناس فجرة في غاية الفجور وعاندوا واستكبروا، بل قتلوا من قتلوا من الأنبياء، نسأل الله العافية، ونحن لله الحمد في مجتمع مسلم، فعلينا أن نصبر على علاجهم حتى يسر الله سبحانه وتعالى أخذهم بالسنة، سنة نبيهم، أما الإسلام فهم مسلمون، ولكن نحن ندعوهم للكمال، ندعوهم للأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل الفلاح لهم. أما الأهواء هذه فيعرض أهلها للنار والعياذ بالله، كلها في النار إلا واحدة. قال رحمه الله قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، قد سمعت أن لو لا تدخل على الأسماء وإنما تدخل على الأفعال، فإذا أنتم من حيث النحو فاعل لفعل محذوف دل عليه المتأخر تملكون، ومن حيث البيان المقصود أن هذه الصفة فيكم أنتم لا غيركم، أنتم تتصفون بهذه الصفة مع أن الغير موجود، لكن أنتم أشد الناس في هذا الباب، أشد الناس بخلا، لو كان بيدكم هذه الخزائن ما أنفقتم خشية الإنفاق أو خشية الذهاب، تفضل، وهو شيء من يعني تتضمن شيء من القصر من حيث البيان. وأما من حيث النحو فكما سمعت أن أنتم يعرب فاعل فاعلا لفعل محذوف، للقاعدة التي عند النحاء أن لو تدخل على الأفعال لا على الأسماء. قال رحمه الله أي نعمة ربي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي نعمة ربي، وقيل رزق ربي، فعندما نسأله ما هو الفرق بين الرزق والرزق، كما تقدم في مسألة ستر وستر، ما هو الفرق بين رزق ورزق بالفتح والكسر؟ الرزق هي العين المرزوقة، هذا المال رزق، والرزق الفعل، الرزق هو الفعل، فالله يتصف بالرزق أي أنه يفعل هذا سبحانه ويرزق العباد، فيتصف بصفة الرزق. وأما الرزق فالمقصود به العين المرزوقة كالمال، تقول أعطيته هذا الكتاب رزق، أي هذا العين المرزوقة. وأما الرزق فهو الفعل والصفة، والله يتصف بالرزق ولا يتصف بالرزق. وصفه بأنه أو وصفه بالرزق خطأ، وإنما يوصف بالرزق. ومن أهل العلم من رأى أنهما يتقارضان، فربما حل هذا مكان هذا، فقيل رزق والمقصود الفعل، فربما استعمل هذا مكان هذا. لكن الأصل أن الرزق للفعل والرزق بالكسر للعين المرزوقة. وقيل رزق ربي، قوله تعالى إذا لأمسكتم لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق. ما إعراب خشية الإنفاق؟ إذا لأمسكتم لبخلتم وحبستم، مفعول لأجله، أي تمسكون لأجل خشية الذهاب والفناء وعدم البقاء، فتفرغ الخزائن، تخشون من هذا، وهي خزائن الله، خزائن الله ما تفرغ أبدا ولا تنفد البتة. لكن هذا تصور الإنسان البخيل. قال لبخلتم وحبستم خشية الإنفاق، أي خشية الفاقة. قاله قتادة، وقيل خشية النفاد، يقال أنفق الرجل أي أملق وذهب ماله، ونفق الشيء أي ذهب. وقيل لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر. كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة، سواء ما نقل عن قتادة خشية الفاقة أو أيضا القول الآخر خشية النفاد إلى آخره. وقوله تعالى وكان الإنسان قتورا بخيلا ممسكا عن الإنفاق، وهي مبالغة في بخله. واختلف العلماء في من نزلت هذه الآية، فقيل في المشركين، وقيل هي الآية، وقيل هي عامة، وكان الإنسان قتورا. قيل في المشركين نزلت هذه الآية خاصة، وقيل الآية عامة، وهذا قول الجمهور، والأول قول الحسن أن الآية عامة. قال وإن كان سببها خاص في المشركين فهي عامة أيضا، العبرة بعموم اللفظ، هذا حال الإنسان. قال قوله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي دلالات واضحات، فهي الآيات التسع. قال ابن عباس والضحاك هي العصا واليد البيضاء إذا أخرجها، فهي في غاية البياض، بيضاء للناظرين. واليد البيضاء والعقدة التي كانت، والعقدة التي كانت بلسانه فحلها، الله أعلم. والعقدة أي أنه ما كان ربما يفصح، فلذلك قال أخي هارون أفصح مني لسانه. الله أعلم هل كانت فيه عقدة بسبب أنه أكل الجمرة لما كان في بيت فرعونه صغير، فظنها تمرة فأكل الجمرة فحصلت له عقدة في لسانه، وربما ما أفصح عن المقصود، هذا يحتاج إلى نظر أكثر. فلا شك أن الأنبياء في أعلى درجات الفصاحة. قال والعقدة التي كانت من لسانه فحلها، لكن قوله فحل معنى انتهت، فصار في غاية الفصاحة والبيان، وكلامه المحكي عنه في القرآن كما ترى يدل على فصاحة وبلاغة وبيان لفرعون، وأقام الله به الحجة. والذي ما عنده بيان ما يرسل للناس، لأن المقصود إقامة الحجج، والذي هو قليل البيان ضعيف البيان ما يبين وما يقيم الحجة على الناس. فالأنبياء في غاية البيان والفصاحة، فأقام الله بهم الحجج، ولا يرسل نبيا عنده عقدة لسان. فإن المقصود كما ترى، كما تعلم، جنة ونار وكفر وإسلام، فيحتاج إلى بيان واضح حتى يحكم عليه بأنه كافر. هذا الذي عانت كافر بعد البيان الواضح الذي لا حجة معه له، وما له حجة على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مبشرين ومنذرين ومبينين عن الله سبحانه وتعالى. فلا يرسل النبي عنده عقدة في لسانه، لكن إن كانت فيه عقدة في موسى فحلها الله سبحانه وتعالى وذهبت، وصار في غاية الفصاحة والبيان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم ليبين. قال والعقدة التي كانت بلسانه فحلها، وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. 9 آيات وقد سمعت يختلفون في بعضها هل هي مقصودة أم لا، سيأتي قول عكرمة ومن ذكر. وقال عكرمة وقتادة ومجاهد وعطاء: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. قال سنون وسنوات، يجمع جمع تصحيح ويكون من باب الملحق، ويجمع جمع تكسير، ويجمع جمع أيضا كذلك مؤنث سالم. قال والسنون ونقص الثمرات، وقد نظمها من سمعته: عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفانه. وذكر محمد بن كعب القرظي الطمس والبحر بدل السنين ونقص من الثمرات. قال: فكان الرجل منهم مع أهله في فراشه وقد صارا حجرين، والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجرا. الله أعلم، الله أعلم. محمد بن كعب يأخذ من الإسرائيليات. وقد صارا حجرين والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجرا. قال بعضهم: هن آيات الكتاب. جاء الوقت، يكفي هذا إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.